الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله. هناك اليوم ان شاء الله الى كتاب الادب، باب البر والصله، وقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه عمل بالسنة يوم. علمنا أن الإمام البخاري رحمه الله قسم كتابه، ولا سماه الجامع الصحيح، وقسمه إلى كتب، والكتب إلى أبواب. هذا الكتاب الجديد الذي نحن صدده سماه كتاب الأدب، وفي كتاب الأدب جمع الأخلاق. هذا باب للأخلاق، ناول الأخلاق يعني مع الله سبحانه وتعالى، ثم الوالدين، ثم سائر الأخلاق. فقال كتاب الأدب: باب البر والصلة. البر والصلة، أول شيء البر والصلة. البر كلمة الجامعة لكل الخير، هي بمعنى الخير، ويدخل فيها كل أنواع الخير، والوصف منها البار. والبار اللي هو الإنسان الجامع لصفات الخير، وهو أيضا هذا الوصف واسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فإن الله هو البر. البر يعني أنه فعل البر وكثير البر سبحانه وتعالى. في البر بعباده عظم خيره وبركته وسعوده في العالم سبحانه وتعالى. إنه إنا كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم. بر، فالبر وصف يطلق على الله، وكذلك ممكن يطلق على العبد، فنقول هذا عبد بار، يعني انه فعل البر. وغالبا ما يطلق على البر بالوالدين، قال البر بالوالدين يعني صنع الخير معهم، بان يحسن صحبتهما. فمن بر والديه، بار الوالدين يعني الذي احسن صحبه والديه في هذه الدنيا. والله يعني وصف البر بانه جماع الخير. قال: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكل هذا جمع الله تبارك وتعالى، كل هذا كل الدين هو خصال البر. وأما الصلة، هذا البر، قال كتاب البر: والصلة، الصلة يعني الصلة التي أمر الله أن تصل، وأول شيء صلة الأرحام، وأول أرحم الأرحام الأم، ثم الأب، ثم الإخوة، وهكذا. الصلة والآداب التي أدى من الله تبارك وتعالى بها، وجاءت في السنة وعامة السنة أداب، يعني وحي وحي الله تبارك وتعالى رسوله. وكان النبي في قمة الخلق يعلمه صلى الله عليه وسلم، يعني هو مثال، وكذلك هو معلم له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. سلم هكذا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصية من الله، الله الموصي سبحانه وتعالى. والتوصية أمر ونهي يراد به الحفاظ على المأمور وحمايته، ودائما يأتي ممن يحب الخير. فدائما الوصية يعني من بشر لبشر، كالوصية من الأب لابنه، وصية من الأم لابنتها لأولادها، وصية من يعني حريص، وصية من الرسول لأمته. وصية الله تبارك وتعالى، وصية الله لعباده المؤمنين، وهي في كتابه كله من هذا. وقد جمع الله تبارك وتعالى في صالح الوصية: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، في ثلاث آيات من سورة الأنعام. من أول يعني الأمر بعبادته سبحانه وتعالى إلى انتهاء، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به. يعني حرصكم على يعني احرصوا على هذا تمسكوا به ففيه الخير لكم. فوصينا الانسان بوالديه يعني امر الله تبارك وتعالى الابناء ان يعتنوا بابائهم والديه اللي هي امهم الحسنى. حسن اللي هو الاحسن اللي هو افضل شيء. حسن في النفقة وفي الكلام وفي المعاملة، حسن بكل معاني يعني الإحسان، والذي لا يسافر به، فإن الله وصى بالإحسان للوالدين، وكذلك أمر بأن لا يساء إليهم بأدنى إساءة. بأدنى إساءة. أدنى إساءة ليس أفضل. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قل لهما قولا كريما. فمجرد التأفف والتأفف اللي هو يعني تضجر ان يكون متضجر من يعني والده او والدته او كليهما عند الكبر، المعروف ان الانسان في الكبر يعود الى حال الصغر من الجهل والنسيان فيكون الكبير حالته بهذا البيت يحتاج الى رعايه اكثر وعنايه وصبر على حاله. فالله نهى في هذا الحال عن اي على ادنى الادب التاخر. قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما اخره. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه قال الوليد بن عيزان اخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم. حدثني صاحب هذه الدار هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا كان في الكفر. فقال هو عبد الله بن مسعود يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ إيش العمل؟ عمل الإسلام أفضل. الصحابة كانوا يسألون عن أفضل العمل ليتمسكوا به وليعملوا ولأن يكون أعظم أجر وأعظم قربة إلى الله تبارك وتعالى. فكان يسألون عن أفضل العمل ليتمسكوا بذلك ويحرصوا عليه. قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. طبعاً الصلاة على وقتها يعني تصلي الصلاة في وقتها على وقتها يعني على أول وقتها، وذلك أن الوقت وقت الصلاة متسع. يبدأ مثل صلاة وقت الفجر من أول ظهور النور في الأفق إلى طلوع الشمس، لكن هذا الوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وقت فضيلة، ووقت يعني جواز، ووقت كراهة. وقت كراهة وهي الوقت اللي يكون خلاص قرب يعني قرب طلوع الشمس، كما قال النبي تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرفض الشمس حتى إذا كان بين قضن الشيطان قام ركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. هذه صلاة المنافق الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقت. فأما الفضيلة وقت الفضيلة في الصلاة، الصلاة على وقتها يعني على أول وقتها. قلت يا رسول الله أي العمل خير؟ قال الصلاة على وقت يعني على أول وقت، فهذا وقت الفضيلة. ثم قلت ثم يعني بعد هذا ما هي أفضل العمل؟ فقال بر الوالدين. يعني نقول الإنسان ببر الوالدين، والبر كلمة جامعة خير له. قلت ثم أي يعني ماذا بعد هذا؟ فقال الجهاد في سبيل. وكلمة الجهاد تشمل كل أنواع الجهاد، هو الجهاد بالمال والجهاد بالنفس رز النفس والجهاد بالكلم. فهذه كلها يعني أبواب الجهاد. قال الجهاد في سبيل الله ذلك لتكون كلمة الله له. فهذا الحديث في هذا الباب ذكر الإمام البخاري لبيان أن بر الوالدين من أشرف ومن أفضل الأعمال. نعم. قال حدثني بهن ولو استزدته لزعمه. يعني قال عبد الله بن سعود بن يقول حدثني بهن، يعني هذا الكلام انا اخذته من الرسول، ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت له ثم اي كان الرسول برضو اجاب، قال له ثم اي كان اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو وقف عند هذه الثلاثه، يعني انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، فقال الصلاه العظيم، قلت ثم اي قال بر الوالدين، قلت ثم اي قال الجهاد في السبيل، سكت نفس ذلك. يقول لو استزدته طلبت منه ان يعني يزيد واقول له ثم اي ثم اي لزادني واخبرني عن اعمال اخرى هي افضل. نعم. باب من احق الناس بحسن الصحبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وفي أن رجلا جاء يسأل صلى الله عليه وسلم سؤال عظيم، قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ من أحق الناس، يعني أكثر الإنسان حق أن أصحبه، يعني صحبة حسنة في الدنيا. سؤال عظيم. فقال له النبي: أم، يعني هي أحق الناس. قال: ثم من؟ بعد الأم. قال: أم. قال: ثم من؟ قال: أم. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الرواية الثانية قال: ثم أدناك أدناك، يعني بعد هذا ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب طبعاً. فهذا الحديث أولا فيه دليل على أن أول وأشرف وأحق يعني الإنسان بأن يصحب في الدنيا صحبة حسنة من الأب والأم، وذلك أن الأم يعني هي أرحم الرحم، لأن يعني الإنسان نبت في رحمه فهي أرحم الرحم، والرحم الله سمى هذا العضو الذي هو منبت الولد الرحم حتى يتراحم كل من يلتقون عند رحم واحد، كما في الحديث: أنا الرحمن، خلقت الرحم لهذا المنبت هذا العضو هذا، وشققت العزما من جسمي، يعني الله أطلق على هذا العدو على هذا العضو، الله هو الذي أطلق عليه اسم الرحم، وذلك ليتراحم من يلتقون عنده. فأول لقاء الابن، لأنه يعني خرج من هذا العضو هذا من الرحم، ثم الأب هو هذا، ثم الإخوة، والإخوة بترتيبهم، فمن كان مع أخيه في في في في وقت واحد رحم واحدة اللي هم التوأم، هذول أرحم الرحم الاثنين، دول أقرب من غيرهم، ثم من كان فوقه ومن كان دونه يعني أقرب في الرحم ممن هو بينه وبينه ولدينا أو أكثر. فهذه أول شيء الأم، الأم أرحم الرحم، قال: أمه. وأكد له النبي كل من يسأله عن التي يلي هذا يقول أمه، ويقول أمه لبيان أنها الأولى أو الأول، ثم قال له: ثم أبوك، ثم قال له بعد ذلك: ثم أدناك أدناك. وهذا أيضا معنى هو يعني كما جاء في قول الله: وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وأمن على وحده. فذكر الأم بعد الوالدين، ذكر الوالدين على الإجمال، ثم الأم على التفصيل. وصين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به. وصين الإنسان بوالديه حملته أمه. قال: وصين الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا. فذكر الوالدين بالإجماع، ثم ذكر الأم في تفصيل لبين أنها حقها قبل حق الأب. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال: حدثنا حبيب حديثا قال: وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. نعم، هذا الحديث روى عليه الإمام البخاري قال: أنه لا يجاهد إلا بإذن الوالد الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له: رسول الله، أنا أريد أن أجاهد معك. قال له ولك أبوان؟ قال نعم. قال له فيهما تجاهد، وذلك أنه ترك أبويه من أهل الجنوب، ترك والديه وجاء، فأنه أنه يعني ممكن أن يضيع بعده. فقال له النبي لك أبوان؟ قال نعم. قال فيهما تجاهد، يعني الزمهما وجاهد، يعني جاهد فيهما يدري عياتهما. نعم. باب لا يسب الرجل والديه. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. نعم. سب الوالدين ليس المقصود يعني السب المباشر من هذه الجريمة الكبرى، وإنما اللي هي غير مباشرة أن يتسب بدا في سب والديه. فالنبي يقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، ومعنى أكبر الكبائر يعني أكبر الذنوب الكبيرة. فقال رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ يعني إن هذا أمر يعني غير معهود ولا هو معلوم حتى في العرب الجاهلي. في النهج الجاهلية ما كانوا يعظمون الآباء ويحترمونهم، ولا يتصور يعني إن واحد يسب والديه. فقالوا كيف يسب الرجل والديه؟ يعني هذا أمر يعني خارج عن المعلوم والمألوف، وليس هو من أخلاق العرب فضلا عن أخلاق المسلمين. فقال النبي مبين هذا، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه يعني الآخر، يعود عليه السب فيسب أباه ويسب أمه. واحد يشتم أبو فلان فيلعن أباه، فالثاني طبعا يقابله بهذا السب يلعن أبوه يلعن أمه كمان. فعند ذلك هذا اللي بدأ السب الآخر بوالديه هو قد أتى بالسب إلى والديه، يعني مو سب الآخر هذا، وإنما تسبب في إن هذا الآخر الذي سبه سب أبوه، فأنت جررت، فكأنه جر السب إلى والديه واكتسب أكبر الكبائر. فأصبح من أكبر الكبائر أن يتسبب الرجل في سب والديه. والنبي قال أن يسب والديه، قال رسول الله كيف يسبه؟ يعني تغي والديه. فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أي الآخر اللي هو المسبوب هذا، فيسب أباه ويسب أمه. وهذا معهود، يقول سب أبوي أنا سب أبوك وسب أمك وجدك وأجدادك كلهم، فيتسبب بسب والده. فهذا من أكبر الكبر، هذا النبي جعله من أكبر الكبر، يعني أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من القتل وأكبر من كل الكبر، هذا من أكبر الكبر. نعم. هذا حديث طويل شوي، نختم فيه إن شاء الله. باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل. هذا الحديث يعني حديث ثلاثة الذين يعني أول الغار، قال حديث يعني طويل. فبداية الحديث من يخبر عن ثلاثة من كان قبلنا، يعني ليسوا من أمة محمد وإنما من أمة من أمم الهداية السابقة، إما كانوا من النصارى وكانوا من اليهود من أمة الهداية السابقة. فقال النبي بينما ثلاثة يتماشون، يتماشون مشي في بره، نعم، إذا أرجعهم المطر إلى غار، نعم. فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. نعم، يقول مطر نزل عليهم هم ماشيين، فأووا إلى غار في الجبل، والغار الكهف داخل فيه بطن الجبل، فدخلوا فيه وهم داخل فيه جاء المطر يعني دحرج صخرة من الجبل وجاءت هذه الصخرة إلى فم الغار وسدت، فلا يستطيعون أن يخرجوا ويدفعوا هذه الصخرة ولا يدري عنهم أحد، يعني لو مر ما ندري عنهم أحد، صخرة قد سدت فم الغار. نعم. فأطبقت عليه فقال أطبقت عليه خلاص سكت الباب طيب. نعم وليس عندهم ما يفكرون به يعني خارج بمن هم خارج هذا الباب. نعم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يخرجها. نعم يعني أصبحوا في حال يعني استسلام للأمر وما أمامهم إلا أن يدعوا الله تبارك وتعالى. فقالوا لبعضهم انظروا كل واحد يشوف أي عمل صالح عمله في دنيا سابق ندعو الله به. كل واحد يقول عمله صالح الذي يرجو أن هو يكون عمل بالفعل قدمه لله ويدعو الله يقول يا ربي إذا كنت أنا عملت هذا العمل يعني من أجلك من أجل مرضاتك أفرج عنا ما نحن فيه. فكل واحد يذكر عمله الصالح ويدعو الله يتوسل إلى الله بعمله الصالح أن يستجيب الله دعاءه ويفرج يعني ما هم فيه ويفرج كربهم بأن يزيح هذه الصخرة عنه. نعم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي. نعم. وأنه نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر بأن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. نعم فهذا أول واحد طيب عنده غنم وقال اللهم انه كان يعني لي غنم ولي سبيا لي سبيا عند سبيا وعنده لي غنم راحه وانا كان لي والدان شيخان كبيران عندي والدين كبار وعندهم سبيا صغار ورائع. يقول وكان دأبي يعني دأبه معنى عادته التي لا تنخرم ولا يخرج عنها انه اذا اتى بالرسل اتى بصرخ الغنم فيبدأ اولا يحلب غنم ثم يأتي بالحلاب ويأتي بوالدي. أول شيء لابد يسقي والدي قبل أولادي فإذا شربوا بعدين يعني يحول بعد ذلك إلى أولادي. يقول في يوم ليلة من الليالي نأى بها يعني طلب الشجر يعني طلب العشب وراح فراح بعيد يعني في البر مش بعيد فلما رجع متأخر فالشياب ناموا. يقول فحلف كما كنت احلف فاحلف واتيت حملت الاناء على يدي واتيت فاذا والدي قد ناما. يقول فكرهت ان اوقظهم النايم ما يحب يزعجهم في انهم يقول لهم قوموا يعني انا جبت عشاكم عشا. وكذلك كرهت أن يعني أغبق أولادي قبله ما عمري يعني أطعمت أولادي قبل والدي. وبقي على هذا الحال وضع يعني الإناء على يدي وهو في عنده ما متضايق من صحبه يقطع نومة أبيه وأمه وكذلك أن يطعم أولادي يقول خلاص دول ناموا نطعم أولادي وبعدين إذا قاموا يشربوا بالله. لا يحب أن يخرب هذه العادة في تقديم والديه. يقول والأولاد يتضاغون عند قدمي يعني أولاده صغار ويبكوا كذا وكذا وعند قدميه بيشدوا فيه علشان يبوا يتعشوا يعني يبوا يتعشوا. يقول ما زال هذا دأبي ودأبهم يعني ما زال هذا دأبي شايل الحليب على يديه وأولاده يتضاغون عند قدميه وينتظر أن يقوم الوالدان دون إزعاج لهما. يقول حتى ورق الفجر فظل طول الليل واقف على هذا النحو حتى ورق الفجر. فلما ورق الفجر وقام قدم لوالديه يعني الحليب يشرب أولا قبل أولاده فقال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك يعني أن أريد وجهك وأفعل هذا في تقديم يعني الرؤية لنازلهم على هذا النحو لله، فافرج عنا ما فرجة بس يشوف شوف السماء منه. يقول من السلام فانفرجت يعني الصخرة قليلا حتى رأوا يعني السماء، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فهذه الفرجة فرجت بهذا الدعاء، وما يعني فرجة رأوا منها السماء. هذا أول واحد. نعم. وقال الثاني: اللهم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أعطيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج الله أو ففرج لهم فرجا. هذا الثاني ويقول يعني يقدم عمله ويتوسل به إلى الله، يقول: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبه أشد ما يحب الرجال النساء، لو بنت عم يحبها حبا. يقول: فأردت عن نفسها يعني أراد أن يعني يزمي بها، فأبت عليه. ثم إنه حديث نجاح إلى الرواية المختصرة إنه يعني كانت لها حاجة لمال لهذين أرادت من سجن، فجاءتني وأرادت أن تقترض منه 100 دينار، قلت له: أقرضني 100 دينار. فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسي، يعني إن أعطيك 100 دينار بشرط أن يعني يزني بها. فوقف. ثم يقول: ثم لما جئت وقعدت بين شعبها الأربع قالت: يا فلان يعني يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني هي عذراء، وإنه وإن يعني زنى بها فض يعني بكارتها وعذراء، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، هي حقه اللي هو يعني زواج عقد وزواج مهر. يقول: فقمت عنه لما خوفته بالله تبارك وتعالى وهو في هذه الحالة التي لا يستطيع رجل أن يعني يمنع نفسه وديه والأمر مهيأ له، لكنه لما ذكر بالله تبارك وتعالى قمت عنه وتركت لها المال وذهبت. قال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك خوف منك فافرج لنا ما يعني ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة يعني مسافة أخرى، غير أنهم لا يستطيعون من هذه الفرج الخروج. هذا الثالث. أما الثالث وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق الأرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله لا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهدأ بي. فقلت: إني لا أهدأ بك، فخذ تلك البقرة وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم. هذا الثالث كذلك صنع صنيعا عجيبا، ويقول: يا ربي أنا كان لي أجير وكنت مستأجره على فرق من الأرض، فرق اللي هو يعني وعاء تقريبا يعني حوالي 30-40 كيلو، هذا يشتغل ثم يعطى يعني هذا أجرة دخل. قال: ثم جاء ليأخذه فغضب وقال له: ماذا يعني؟ فقال الأجرة التي له وتركها وذهب. يقول: فأخذت هذا الفرق فسمرته له، فليش يسمر له أجرته اللي هو العامل يعني غضبه وتركه؟ فسمرها زراعة حص زراعة حص وكذا، واشتري هنا اشتري بها بقر اشتري كذا اشتري، إلى ما صار عنده وادي وادي من البقر وراعي ريان له. ثم جاء هذا العامل بعد مدة، بعد أن مضى مدة طويلة، جاء وقال: يا فلان اتق الله أعطيني الأجرة اللي عندك لما أعطيتني إياها. فقال يا شيخ الوادي كل هذا البخر هذا استقه كله. فقال لي يا فلان حرام عليك، ليش تستهزئ بي؟ انا ليه يعني ليه طرف ارض يعني اللي لي تروح خذ هذا كله؟ فكر انه يستهزئ بي. قال والله هذا لك، هذا مالك الاول استثمرته لك، يعني مالك الاول استثمرت لك هذا المال فاصبح هذا كله لك. قال فاستاقه كله، كل هذا المال استاقه. قال اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فتدحرجت الصخرة، فالصخرة تدحرجت وخرج لنا شيء. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا أنه يعني يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح، عمل نفسه وليس عمل غيره. يعني عمل نفسه إذا كان عمل صالح فإنه يتوسل الله بعمل الصالح، اللهم إني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك يعني حقق لي هذه أو افعل لي هذا. فهذا هو الشيء. الأمر الآخر يعني أن هؤلاء كانوا من أمم سابقة وكانوا على هذا الخلق وهذه الفضيلة، كل واحد منهم يعني عمل شيئا عظيم، يعني لا تكاد تفاضل بين هذا العمل وهذا العمل. يعني أيهما أعجب؟ هذا الذي يقف طول الليل شايل الحليب على يده ولا يريد أن يعني يناول الغبوخ لأولاده قبل أبيه، ولا هذا الرجل الذي يكون في هذا يعني الحال من ابنة عمه فيذكر بالله فيذكر ويعني يقوم عن المعصية، أو هذا الذي يأخذ مال الأجير الذي تركه ما يخرج يروح يثمر ويثمر ويطلع منه هذا يعني النتاج كله ثم يوفيه إياه. فكل منهم يعني خطر عملا يعني عظيما جدا. البخاري طبعا وضع هذا الحديث في هذا الباب لبيان بر الوالدين، وقال بر الوالدين وأنها تثمر إجابة الدعوة، فإن الله استجاب دعاء يعني هذا الذي كان برا بالبيت وقال فافرج عنا ما نحن فيه ففرج الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.